الوجه الرابع والأخير من فوائد هذا الحديث، قد أفاض الحافظ ابن حجر رحمه الله في ذكر جملة من فوائد هذا الحديث في أكثر من موضع، فذكر رحمه الله أن قال في هذا الحديث من الفوائد استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. قال: ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة، إذا أمن الفتنة والمفسدة. قال: وفيه أيضا يعني في الحديث خروج النساء إلى المصلى، لأن هذا الوعظ كان في المصلى. قال: وفيه جواز التفدية بالأب والأم كما فداهن عليه الصلاة والسلام، وقد مضى ذكر ذلك لكم. قال: وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه. قال: وفيه أيضا أن الصدقة من دوافع العذاب، أي يدفع بها العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك. قال: وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يحتاج إليه. واستدل على ذلك بآية يا أيها النبي الآية، قال: لكونها خاصة بمن؟ بالنساء. وفيه أيضا جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، لا يطلبها لنفسه، يطلبها للمحتاجين من المسلمين. قال: وفيه أيضا مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت. هذا الفعل منهن دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورضي عنهن. لا شك أن هذه المبادرة منهن دليل على الامتثال وإخراج المال عن طيب نفس ورضا ومسارعة وتسارع. وقال في موطن آخر: فيه أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال القبيح، الكلام القبيح كاللعن والشتم، هذا محرم أن يكثر الإنسان منه، هذا أمر ماذا؟ محرم، لا قليل ولا كثير، فيبتعد الإنسان. قال: وفيه ذم اللعن، وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة الله. قال: وهو محمول على ما إذا كان في معين، وإلا فيجوز إطلاق لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على كذا. نعم. قال: وفيه إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعلها. وفيه أيضا أن العقل يقبل الزيارة والنقصان، أن العقل يقبل الزيادة وماذا؟ والنقصان. قال وكذلك الإيمان، فهو يزيد وإيش؟ وينقص. قال وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك، لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الافتتان بهن. وليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، ليس بالضرورة نقص الدين بسبب أمر أو ذنب فعلته. قال ليس نقص الدين منحصرا فيما يحصل به الإثم، بل فيما أعم من ذلك. فيما أعم من ذلك، أليست إذا حاضت تترك الصلاة؟ قال فذلك نقصان إيش؟ هل هي آثمة بهذا؟ يجب عليها أن تترك الصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي وحالتها كذلك، أليس كذلك؟ قال وفي الحديث أيضا مراجعة المتعلم لمعلمه، لأنها قالت في حديث ابن عباس لما يا رسول الله؟ قال والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه، يعني استفهم عليه الشيء. وفيه يعني من فوائد ما كان عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. فائدة أخيرة نضمها إلى ما ذكره الحافظ، ما قاله قاضي خان الحنفي المفتي في فتاويه، وهي فائدة تزاد على ما مضى كما قلت، من جواز ثقب أذن الصبية، حيث قال قاضي خان رحمه الله لا بأس بتثقيب أذن الصبية، لأنهم كانوا يفعلونه فين؟ في الجاهلية، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذلكم الفعل، فأقرهم ماذا؟ عليه. نعم.